أي الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدي الى يوم الدين. وبعد، سوره التوبه، باب فرش حروف سوره التوبه من الشاطبيه، بيت رقم 725. يقول الشاطبي رحمه الله: ويكسر لا أيمان عند ابن عامر، ووحل حق مسجد الله لا ولا. ماشي، يعني إنهم لا أيمان لهم يكسر الهمزة ابن عامر، فيقول إنهم لا إيمان لهم، والباقي يفتح لا أيمان لهم. الفرق بين إيمان وأيمان، إن إيمان من الإيمان اللي هو عكس الكفر، وأيمان جمع يمين. لكن هنا استدراك، يعني الكلمة فيها نفرة، ويكسر لا أيمان عند ابن عامر، يعني ابن عامر ليس عنده إيمان، ولو قال ويكسر لا أيمان كم مثلا، او يعني يبعد عن حتة ايه ابن عامر، ها، انه ما عندوش ايمان او ما عندوش ايمان، ما عندوش يمين يعني. عشان كده ابن الجزري قال في سورة التوبة: وكسر لا ايمان كم، وكسر لا أيمان كان. ابن عامر يقول لا أيمان لهم، فيكسر الهمزة يقول لا إيمان لهم، والباقي يفتح لا أيمان لهم. قال الشاطبي: ووحد حق مسجد الله الأولى، ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله، بالإفراد من كثير وأبو عمرو، والباقي بالجمع. وكلمة واحد حق مسجد الله الأولى، التأكيد هنا للاحتراز عن الموضع الثاني، إنما هو مساجد الله، فمتفق على قراءته بالجمع. والمفرد ممكن يبقى إرادة الجنس، أي مسجد الله، أو مقصود به المسجد الحرام. ولذلك كان في فرمان إلهي: انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وفي فرمان نبوي: لا حق بعد هذا العام مشرك، ولا طوب بعد هذا العام من بيت عريان. قال ابن الجزري في الطيبه: وكسر الايمان كم مسجد حق الاول وحد، يعني انما عمره مسجد الله، ده الموضع الثاني. لكن الموضع الاولاني: ما كان المشكلة أن يعمروا مسجد الله، ابن كثير وأبو عمرو ومعهم يعقوب، يعني زاد يعقوب على ما في الشاطبية. مسجد حق لو ولا وحد، ما كان المشكلة أن يعمروا مسجد الله، مقصود به المسجد الحرام أو اسم الجنس بكل مسجد. المشرك لا يعمر مسجد، لا يحق بعد هذا العام مشرك، ولا يطوب بعد هذا العام بالبيت عريان، يبقى مراد به مسجد الحرام، او ردت الجنس على انه ايه كل مسجد. قال الشاطبي رحمه الله: عشيراتكم بالجمع صدق، يعني يقرا شعبه: وعشيراتكم بالف بعد الراء على الجمع، وغيره يحذف الالف على الافراد، عشيراتكم. وطبعا كلمة صدق من الايه؟ الصدق عكس الكاذب، بيقصد بها شعبة، يعني نترجمها لشعبة. لكن في معنى مراد من الشاطبي من عشيراتكم بالجمع صدق، لأن الأخفش زعم أن عشيرة لا تجمع إلا على عشائر، فبالتالي يرد هذه القراءة الصحيحة المتواترة، فنقول له لا، وتجمع على عشيرات أيضا. وذلك قال: عشيراتكم بالجمع صدق، كلمة صدق لها معنى. وكذلك قال ابن الجزري: وعشيرات صدق جمعا، معاشرات صدق جمعا، صدق الله فيما نزل انها وعشيرتكم او عشيراتكم بالجمع، خلاف الاخبش الذي زعم ان عشيره لا تجمع الا على عشائر. وطبعا قال جمعا في البيت الذي بعده، ولم يكتفي بلفظ واحد من توحيد المساجد لئلا يتوهم انه عطف عليه. طبعا سقاه وعمره، جعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد ابن وردان اهملها هنا في الطيبة، لان الشاطبي قال انها انفرادة فلا يقرأ بها. ولذلك انا قلت لا يخرج الا نكدا، فتغرقكم عمرة وسقاه لابن وردان اهملا، الموجودة في الدرة فقط. قال الشاطبي رحمه الله: ونونوا عزير رضا نص وبالكسر وكلا. وقالت له عزير ابن الله، نون الراء مع كسر التنوين في الوصل انتقلت من انتقال الساكنين، رضا نص الكسائي وعاصم، ومعهم يعقوب. وإذا قال ابن الجزري رحمه الله: عزير نون رمن الظبا، رمن الظبا، الذي نون رم الكسائي، نل عاصم، ظبا يعقوب. ثم قال رحمه الله ابن الجزري: عزير نون رمن الظبا، عين عشر في الكل سكن ثغبا. عين عشر يعني يقصد 12 في التوبة، وأحد عشر في يوسف، وتسعة عشر في سورة المدثر. يقرأ بإسكان العين في الكل، فيقرأ هكذا: اثنا عشر، احد عشر، تسعة عشر. وطبعا لابد من مد الألف، اثنا مدا مشبعا لالتقاء السكنين. يقول الشاطبي رحمه الله: يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم، وزد همزة مضمومة عنه عقلة. عاصم يقول يضاهئون، يزد همزة مضمومة عن الهاء وغيره بضم الهاء وحذف الهمزة، يضاهون، عاصم منفرد طبعا. ومن الجذري لم يذكرها في الفرش، انه ذكرها في الايه، في الأصول. الله هنا نادى. قال الشاطبي رحمه الله: يظل بضم الياء مع فتح ضاده صحاب، ولم يخشوا هناك مضللا. صحاب حفص وحمزة والكسائي ومعهم خلف العاشر، يقرأ يضل فيه الذين كفروا بضم الياء وفتح الضاد، يضل من ايه؟ ضللا، يعني أضله غيره للبناء للمفعول. وقرأ الباقي بفتح الياء وكسر الضاد يضل من ضل هو. طبعا قراءة يعقوب يضل من يضل غيره من أضل. ولم يخش هناك مضللة، يعني أن حفص وحمزة وكسائي وخلف العاشر لا يخافون من ينسب إليهم الضلال، ولا من يعيبهم في قراءتهم. قال ابن الجزري: يضل فتح الضاد صحب، ضم ياء صحب ظبا، يعني يضل به الذين كفروا فتح الضاد، يضل حمزة وكساء وخلف وحفص صحب، والباقي بكسرها بكسر الضاد. وقرأ بضم الياء حمزة والكساء وخلف ويعقوب، فتصير ثلاث قراءات: يضل صحب حمزة والكساء وخلف وحفص، يضل يعقوب ضم الياء وكسر الضاد، والباقي يضل كشعبة. يضل من أضل غيره، يضل من ضل، هو يضل من أضله غيره أو ضلل. نعم. يقول ابن الجزري رحمه الله: يضل فتح الضاد صحب ضم يا صحب ضبا كلمة صب ثانية رفعا ومدخلا مع الفتح لضم، يلمز ضم الكسر في الكل ظلم. يعني وكلمة الله هي العليا بالنصب يعقوب، وكلمة الله هي العليا، والباقي بالرفع على الابتداء والاستئناف، وكلمة الله هي العليا. أما النصب عطف على وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله. وهنا كلمة الذين كفروا السفلى إذا تعلو ويجعل الله سفلى بأعمالكم وبأفعالكم وبقوة الحق، نضع حق وراءه مطالب. نعم. ومدخلا مع الفتح لضم مدخلا، اقرأها يعقوب مدخلا بتخفيف الدال، ماذا قال، وإسكانها مع فتح ضم الميم، ماذا قال، والباقي مدخل. يلمز ضم الكسر في الكل ظلم يعقوب، الذين يلمزون المتطوعين، ولا تلمزوا أنفسكم، ومنهم من يلمزك في الصدقات. يقرأ يعقوب بضم الكسر، يلمز يلمز يلمزون لا تلمزوا. ماشي. نعم. يقول الشاطبي رحمه الله: وأن تقبل التذكير شاع، شاع وصاله ورحمة المرفوع بالخفض فاقبلا. شاع حمزة الكسائي قرأ أن يقبل منهم نفقاتهم، نعم أن تقبل منهم نفقاتهم قرأ بالتذكير، فالباقي يقرأ بتاء التأنيث. ومنعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، والتأنيث للتكثير والتذكير للتقليل، سواء كانت نفقاتك قليلة لن تقبل. طب افرض جابوا نفقات كثيرة، يبقى لا قليلة ولا كثيرة. وما منعهم أن يقبل منهم نفقاتهم، فنفقات مؤنث غير حقيقي تؤنث صدق، والتأنيث للتكثير. التأنيث ليه؟ للتكثير. قال ابن الجزري في الطيبة: يقبلوا رتفة. يبقى رد الكسائي وفتح حمزة وخلف يقرأ يقبلوا منهم نفقاتهم بالتذكير، ذات ايه؟ خلف العاشر. ورحمة المرفوع بالخفض فاقبل، حمزة يقرأ بالخفض ورحمة للذين آمنوا منكم بالخفض رفع التاء، والأذن خير لكم ورحمة، ولو رحمة، فالعطف على ايه؟ عود العطف. فاللي خفض حمزة عطف على خير، والباقي رفع رحمة عطف على أذن، أو على تقدير هو رحمة جملة جديدة. يعني المنافقون قالوا هو أذن، يعني النبي محمد ده أذن وذني، يعني نقول له فيسمع الكلام، اعتذرنا له فقبل الاعتذار. فقال ردا عليهم: قل أذن خير لكم، قل أن أذن ده مصلحة ليكم ورحمة للذين آمنوا منكم. لو واحد فيكم فكر يؤمن ما يبقاش تاريخه أسود، يبقى تاريخه نظيف. يعني هل لو أحرجكم وكشفكم وفضحكم يكون أفضل؟ أنتم تعيبون عليه كونه أذن يسمع ولا يفضح أي واحد فيكم، فيشكر على ذلك. المهم عطفنا على خير، ها؟ طب عطفنا على أذن، فانعطف على خير يخفض يبقى حمزة، ورحمته رفع فخفض فشى، وانعطف على أذن يبقى يرفع، أو على تقدير جملة جديدة هو رحمة مبتدأ وخبر. يقول الشاطبي رحمه الله: ويعفى بنون دون ضم وفاؤه، يضم تعذب تاه بالنون والصلة، وفي ذاله كسر وطائفة بنصب مرفوعه عن عاصم كله اعتلى. يعني نفع عن طائفة منكم نعذب طائفة يقرأها عاصم هكذا، وباقي القراء إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة. يعني هيعمل إيه؟ بناء الفعل بناء المفعول. ونعفو بنون العظمة يعفى بإيه؟ بياء الإيه؟ التوحيد والغيبة. وبدل إيه نعذب طائفة مبني الفاعل تعذب طائفة مبني المفعول. مسألة بسيطة جدا يعني. قال ابن الجزري رحمه الله: يعفى بنون سم مع نون لدى أنثى تعذب مثله، وبعد نصب الرفع نل. يعني عاصم يقرأ النعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، الباقي يقرأ بالبناء الفاعل، يعني النعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بسمات الفاعل وضم النون وكسر الزال نعذب، ونصب طائفة نعذب طائفة، الباقي النعف عن طائفة منكم تعذب طائفة مبني المفعول أو لما لم يسمى فاعله، وترفع طائفة على أنها نائب فاعل. أنا بتكلم على المنافقين اللي هم سخروا من حمل كتاب الله، والنبي لما ذهبوا إليه يقولون إن القرآن أجمعنا مطولا، قال: ما حملكم على ما قلتم؟ قالوا: نخوض نلعب. قل فنزل القرآن: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن عفوا طائفة منكم نعذب طائفة، لأنهم كانوا إيه؟ مجرمين. نعم. يقول ابن الجزري رحمه الله: وظلة المعذرون الخف، بعد أن قال: يقبل رتفة ورحمة الرفع أو رحمة الرفع فاخفض فشى يعفى بنون سم مع نون لدى أنثى تعذب مثله، وبعد نصب الرفع نل وظله المعذرون الخف. يعني يعقوب: وجاء المعذرون بتخفيف الذال المعذرون من أعذرة، أي بألف التماس المعذورة والبقي بالتجديد. يعني يمكن واحد له عذر أعذره ولا عذره، تجديد التكسير والتكرير. نعم. يبقى يعقوب قال وإيه؟ وجاء المعذرون والباقي المعذرون. المعذرون من أعذر يعذر معذر، معذرون. أما التاني عذر يعذر معذر، معذرون. فاهم تجديد التكسير والتأييد؟ يعني واحد ممكن تعذره، يعني مثلا من أعذر ديت واحد وعدك وإيه وخلف الوعد مثلا، لكن تلتمس له عذر، حصلت حالة وفاة مثلا أو مرض مثلا. لكن واحد لا يمكن له عذر، يعني واحد مثلا إيه يقولوا اسألوه يعني ماذا تريد؟ يقولوا أريد أن إيه؟ أن أفطر في نهار رمضان، وأفطر على خمر، وخمر اشتريته بلحم خنزير ومسروق. هل ده له عذر يعني؟ ها؟ هل تلتمس له عذر؟ يعني نعم. لكن واحد مثلا أخطأ مرة، وذلك يقول الله: إنما التوبة على الله الذي يعمل السوء بجهالة ثم تبنى من قريب. ففي شروط السوء مش السيئات، سوء مرة ولا حاجة وبجهالة، يعني بلا عمد ولا إصرار ولا مكابرة ولا مجاهرة، ثم تبنى من قريب وتاب. لكن ليست التوبة الذين يعملون السيئات، ما خلش التوبة على الله هنا بقى، النفل في الكلام. حتى اذا حضر الموت قال اني تبت الان يعني، وكمان مدى الحياه يلعب بدير، واول ما يعني بيضحك علينا، بيضحك على ربنا. يعني هذا استهزاء بالله سبحانه وتعالى. هذا نعذره، هذا فالمعذرون من اعذر والمعذرون من عذر، والتجديد للتكثير والتكرير. نعم. قال الشاطبي رحمه الله: وحق بضم السوء مع ثاني فتحها، وتحريك ورش قربة ضمه جلا. حق ابن كثير وابعام قرأ عليهم دائرة السوء، قرأها السوء هنا وفي الفتح، الموضع الثاني بسورة الفتح، عليهم دائرة السوء، قرأها السوء بضم السين في الموضعين، تبقى ايه مد متصل. اما الباقي السوء هيبقى ايه لين، ها مهموز. الورش هنا يدخل حرف يلين قبيل همزتي عنهم ضد الوسطى بكلماتي. نعم. وطبعا قال مع ثاني فتحها عشان الموضع الاولاني ظننا بالله ظن السوء، والموضع الثالث وظننتم ظن السوء في الفتح، ففي اتفاق على فتح السين فيهما في الموضع الاول والثالث. الموضع الثاني اللي هو نفس الموضع هنا عليهم دائرة السوء، قرأها السوء وبقى أصبح مد متصل، أما الباقي السوء بعلين مهموز. ثم قال رحمه الله: وتحريق ورش قربة ضمه جلا، ألا إنها قربة لهم، حرك الراء بالضم ورش، فقرأها ألا إنها قربة لهم. والباقي كحفص بإسكان الايه الراء قربة، والإسكان تخفيفا، كل حرف يسكن يخف، الهمز يسكن يسكن، والإيه وال والضم إتباعا. وطبعا ذكرها إيه قربة جود في الطيبة في الإيه في سورة البقرة. نعم. قال ابن الجزري رحمه الله: والسوء اضمما كثاني فتح حبرو. حبر يعني ايه؟ ابو عمرو بن كثير قال ايه السوء عليهم دائرة السوء هنا وفي الفتح كثاني فتح، الموضع الثاني كثاني فتح اصاب الهدف، كالموضع الثاني الذي في الفتح الذي يشابه هذا الموضع. لا اله الا الله. نعم. عليهم دائرة السوء هنا وفي لسان الفتح ضم السين، فبد متصل ها، والباقي السوء هيبقى ايه لين مهموز. نعم. ثم قال رحمه الله ابن الجذري: الانصاري ظما برفع خفض، يعني والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يقرأ يعقوب بالرفع والأنصار والباقي والأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار بالخفض، والسابقون الأولون من المهاجرين ومن الأنصار. يبقى أيضا في سابقين من الأنصار، وسيدنا عمر يرفض هذه القراءة، وكان يصمم على قراءة الرفع على الاستئناف، على ان والانصار والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعهم بإحسان، هؤلاء ليسوا من السابقين، فالسبق للمهاجرين فقط. فقالوا له: لا، انها قراءة اخرى، بل التواتر فيه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، ويعقوب وحده، وليست قراءة سبعية، انها قراءة عشرية، سابقون أولون من المهاجرين والأنصار، رفع الاستئناف، لأن ليس الأنصار سبق. سيدنا عمر كان يقول إن ليس السبق إلا للإيه؟ للمهاجرين. فقال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين ومن الأنصار، ولم يقل ومن الأنصار، لكن قراءة الخفض. ها؟ والأنصار أو السابقون الأولون من المهاجرين والسابقون الأولون من الأنصار، إذا لهم سبق أيضا. لهم ايه؟ وفاه. ده عقيده. حتى لو كان سيدنا عمر، حتى لو كان سيدنا عمر وردوه وارتد فهد وقوف الدين، ما اعترضش، لا انا كل الناس افقه منك يا عمر. سيدنا عمر حاجه عظيمه خالص. الرجال حق فضيله علمنا، وهو عندما يقول اي الارض تظلني واي سمعت هو او سيدنا ابو بكر، هل لا يعرف هذا؟ لو يعرف، لكن الادب، ادب والاحترام، وعلمنا احترام العلماء واحترام العلم واحترام الناس واحترام حتى المخالف، حتى من خالفه. اذا قرا يعقوب والانصار على الاستئناف على ان السبق للمهاجرين فقط، لكن القراء الجمهور التواتر قراءه السبعيه والعشريه والانصاري، اي والسابقون الاولون من المهاجرين ومن الانصاري. فالانصار لهم ايه؟ فاهم؟ لازم، لابد ان نفهم فهمناه سليمان. يعني قلوب كالحجارة وعقول كالحجارة، كيف؟ نعم. يقول الشاطبي رحمه الله شيخنا وسيدنا، والله أحب الشاطبي، والله أحبه حبا جما، والله لا أبغض الشاطبي إلا منافق، والله لا أبغض ابن الجزر إلا منافق، والله أعلنوها عني، والله والله لا يكره هؤلاء الناس إلا منافق. سيدنا مسلم دخل على الإمام البخاري وقبله بين عينيه وقال له دعني وقبل قدميك يا سيد المحدثين ويا طبيب المحدثين ويا سيد المحدثين ويا سيد المحدثين وإيه يا سيد الإيه تحديث في علل حاجة كده، يعني دعني وقبل قدميك يا سيد المحدثين، يعني تسيدي وتجراسي، لا يا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله. قال لا، انا ما سمعت او ما علمت انه قبله بين عينيه مسلم، قبل البخاري وقال له دعني اقبل قدميك يا سيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله، اشهد ان لا ابغضك الا منافق، اشهد ان لا ابغضك الا منافق. نعم، نحن نحب هؤلاء الناس، والله لا نبغض هؤلاء الناس إلا منافق، والله والله نحن نبغض هؤلاء العلماء، وهم شرفونا وفقونا ومجدونا وماضي الماضي والحاضر والمستقبل ولولاهم. نعم نعم، ولكن تقليل شأنهم أبدا أبدا، بالعكس ده يدل أنهم بشر وليسوا ملائكة وليسوا أنبياء وليسوا معصومون. لا لا لا لا لا لا، العصمة للأنبياء والكمال لله. نعم، يقول الشاطبي رحمه الله ومن تحتها المكي يجر وزاد من صلاتك وحد وافتح التاء شذا على ووحد لهم في هدى ترجئ همزه صفى نفر معمور جاءون وقد حلا، يعني تجري تحتها الانهار، اي 100 في سورة التوبة يقرأها المكي ابن كثير من تحتها. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعاد رب جنات تجري تحتها الانهار، يقراها ابن كثير من تحته. نعم، ويقول ابن الجزري رحمه الله تحتها اخفض وزد من دم، دم عن ابن كثير وعاد رب جنات تجري تحتها الانهار، يقراها من تحتها. أحب أن أنبه أن تجري تحتها الأنهار الوحيدة آية 100 في سورة التوبة، وابن كثير يقرأها من تحتها. من تحتهم كانت 5 مرات في الأنعام وفي الأعراف، نزعنا مصدورا من غير تجري من تحتهم الأنهار، و يونس الذين أمنوا من الصالحات يهتم ربهم بأمنهم تجري من تحتهم الأنهار، وسورة الكهف، وفي واحدة في الزمر من تحتهم لكن مش الانهار، والباقي من تحتهم. ما الفرق بين تحتها ومن تحتها ومن تحتهم؟ تجري تحتها الانهار، يبقى الانهار المحابس او الاصل فيها ليس من، ليس هنا، ياتي من بعيد، فممكن احد يعني يحبس هذا النهر يعني، نهر اللبن او العسل او هذا اصلا للسابق كما قال الله والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم بحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعدهم جنات تجري تحتها الانهار. هؤلاء الناس رضي الله عنهم ورضوا عنه. هؤلاء الناس اسمع معنا الدرس دلوقتي معنا ان شاء الله. تجري تحتها الانهار ايه 100 في سوره التوبه الوحيده و هي لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه السابقين الاولين من المهاجرين والانصار محدش يقدر يجمدهم. واصلا السابقون الاولون لا يريدون عسل ولا خمر ولا لبن ولا هم يريدون رؤيه الله سبحانه وتعالى. نعم. اما تجري من تحتهم اذا من تحت الناس فقط، لكن بقت الجنه ليس فيها انهار. لكن المحابس من هنا من تحت، البداية هنا من تحتها كذلك من تحت، لكن تحت كل الجنات أنهار. نعم. يقول الشاطبي رحمه الله بيت 733 734 ومن تحتها المكي يجر وزاد من، يعني تحتها الانهار ايه 100 في سوره التوبه يقراها المكي من تحتها. ايضا هو يعني يراعي البشر ان ممكن يقول لك من تحتها المحابس من بعيد، فممكن حد يحبس عني حتى لو كان من السابقين. بشر لا، بيراعي لغه الايه؟ البشر، طبيعه البشر. اذا تحتها وحيده في القران وفي اقراها من تحتها. ومن هنا دلت على الايه؟ البدايه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، بدايه الانهار من هنا. في ملك حبس العلم. يقول الشافعي رحمه الله صلاتك وحد وافتح التاشة ذن على واحد لهم في هود. يعني ايه؟ ان صلاتك سكن لهم التوحيد وفتح التاء، ان صلاة مفرد تنصب بالفتحة لمن شذن على حفص حمزة الكسائي ومعهم خلف العاشر. باقي القراء يقرأ إن صلواتك سكن له. وصلوات هنا ليست جمع مؤنث سالم كما يقول البعض، ولا ملحق بجمع مؤنث سالم، وتنصب بالكسرة. لماذا؟ لتوالي الفتحات. لأن جمع مؤنث سالم أو ملحق بجمع مؤنث سالم آخر ألف وتاء، فالألف بفتحتين وقبلها فتحة وتأتي بعدها فتحة وأربع فتحات. وتوالي الحركات ستة. إن صلاتك سكن له. وكذلك في هود يا شعيب أصلاتك لشذا على حمد كسائي وحفص ومعهم خلف العاشر. أصلاتك تأمرك بالتوحيد والباقي أصلواتك تأمرك بالجمع رفع التاء. في القراءتين أصلاتك أصلواتك. هنا ملحظ إن صلاتك سكن، إن صلواتك سكن. النصب بالفتحة مفرد، النصب بالكسرة لأنه ملحق وجمع النسان. وأحب أن أنبه إن الجمع ثلاثة، جمع تكسير، جمع مذكر سالم، جمع النسان. جمع تكسير يعني انكسر المفرد، قفل أقفال، باب أبواب، علم علوم، أين المفرد؟ انكسر. لكن جمع النسان، جمع مذكر سالم، سالم المفرد. إذا سمي سالم أقول مثلا مسلم، مسلمون، مسلمين، مسلمات. هذا جمع مذكر سالم، مسلمون، مسلمين. زاد واو ونون وياء ونون على المفرد. واو ونون في الرفع وياء ونون في النصب والجر. مسلمات زاد ألف وتاء على المفرد، والمفرد سلم. فهذا اسمه جمع مؤنث سالم وهذا اسمه جمع مذكر سالم. أما صلوات أين جمع مذكر سالم لها؟ لا يوجد لها جمع مذكر سالم. تسمى ملحق بجمع مؤنث السالم. تعامل معاملة جمع مؤنث سالم، لكن هي ليست جمع مؤنث سالم، إنها ملحق. ملحق في ألف وتاء جمع نعم، لكن ايه؟ ليس لها جمع مذكر سالم. نعم. صلاتك وحد وافتح التاء شذا على ووحد لهم في هود. قال ابن الجزري في الطيبة صلاتك لصاحب وحدي مع هود وافتح تاءه هنا. كلام طيب جدا. نفس الكلام، ان صلاتك صاحب حمزة كساء وخلف وحفص الباقي إن صلواتك وفرهود أصلاتك تأمرك، يعني أدينك يأمرك. أطلق الجزء وأراد الكل، أطلق الصلاة وأراد الإيه؟ الدين، لأن الصلاة عماد الدين، من أقامها فأقام الدين. والباقي إن صلواتك أصلواتك بالجمع، لكن هنا ينصب بالكسرة، إن صلواتك هنا يرفع بالإيه؟ بالضمة، أصلاتك وأصلواتك. نعم. قال الشاطبي رحمه الله: وواحد لهم في هودى ترجئ همزه صفا نفر مع مرجئون وقد حلا. طبعا حق صم كس كسى في الطيبة، المكن والمسلمين مشروع بقى عامر، يعني زاد يعقوب في الطيبة. يقرؤون بالهمز ترجئ من ترجئ من تشاء، ومرجئون واخرون مرجئون هنا، وترجئ من تشاء في الاحزاب بهمزة مضمومة مكان الياء. ترجئ لصفا نفر او في الطيبة حق صم كسى كسى، واخرون مرجئون بالهمز هنا وهنا موضع الاحزاب وموضع التوبة. ترجئ من تشاء واخرون مرجئون، همزة مضمومة بعد الجيم مرجئون. وقراءة الباقي ياء ساكنة مادية في مكان الهمزة مرجون. وترجئ من تشاء لصفا نفر، الباقي كحفص ترجي. نعم. وطبعا ضم الهمز ناخده منين؟ من قواعد اللغة، المضارع مرفوع بالضمة مثلا. قال الشاطبي رحمه الله بيت 735: وعم بلا واو الذين، وعم بلا واو، عم الواء نافع وابن عامر ومعه أبو جعفر يقرأ: والذين اتخذوا مسجدا بغير واو، فيقرأ الذين اتخذوا مسجدا على الاستئناف ليس على العطف. قال ابن الجزري في الطيبة: ودع واو الذين عم، ودع واو الذين، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، قرأ عم المدنيان وابن عامر، مدنيان نافع وابو جعفر ومعهم ابن عامر، وكتبت في مصحف المدينة ومصحف الشام بغير واو الذين اتخذوا مسجدا. قال دع اترك واو الذين، واو الذين اترك الواو فيها لمن عم، فالقيد دع واو الذين لفظ القرآن عم الترجمة نترجمه عم عن مدلان ابن عامر في الطيبة. في الشاطبية قال: وعم بلا واو الذين. ثم قال الشاطبي رحمه الله: وضم في من أسس مع كسر وبنيانه ولا، ضم في من أسس مع كسر وبنيانه ولا، يعني أفمن أسس بنيانه أم من أسس بنيانه. يضم الهمزة ويكسر السين الأولى في الموضعين ويرفع النون، أسس بنيانه في الموضعين من ابن عامر ونافع، والباقي كحفص أفمن أسس بنيانه أم من أسس بنيانه. لكن ابن الجزري رحمه الله قال: ودعواوى الذين عم بنيان ارتفع مع أسس ضم واكسر اعلم كم، معا معا عن الموضعين كم ابن عامر واعلم نافع، ابن نافع ابن عامر قرأوا: أفمن أسس بنيانه على تقوى الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا، على ما لم يسمى فاعله، ورفع بنيان نافع بن عامر، والباقي بالتسمية للفاعل ونصب بنيانه كحفص. فمن أسس بنيانه أم من أسس بنيانه؟ اعلم كم، معا اعلم نافع وكم ابن عامر معا الموضعين. ثم قال ابن الجزري رحمه الله: الا الى ان ظفر تقطع. يعني ظفر يعقوب قرأ الى ان تقطع. طب استنى شوف تقطع هيبقى فيها ايه؟ تقطع فيها كلام. تقطع ضمك نصف حبرا روى، اللي هيضم نافع وشعبه وعمرو بن كثير والكسائي وخلف العاشر، هيقول تقطع. تقطع بالبناء للايه؟ للمفعول. تقطع بالبناء للفاعل، والاصل فيها تتقطع وتتقطع. فالتاء تعطف تخفيفا. المهم لا يزال بنيانهم، لم نقل مسجدهم، لا يزال بنيانهم، لم نقل مسجد. هذا المسجد الضرار الذي بناه المنافقون وقالوا يا محمد تعال صلي فيه وباركه، قال له الله لا تقم فيه ابدا، مرة ابدا، هذا يهدم على من فيه. نعم. ثم عقب فقال: لا، مسجد الاسس على التقوى من اول يوم حق ان تقوم فيه، لكن هذا المسجد يهدم على من فيه. يا رب يهدم انه مسجد. قال: لا، مسجد الاسس على التقوى، ها، لان هذا المسجد لا يكون مسجد الا بمن فيه. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، لكن هو لا انجاز. ثم عقب فقال: لا يزال بنيانهم، اي لا يزال مسجدهم لم يكن مسجد، هو لا يستحق ان يكون مسجد، هو بنيان. اذا المصلى بالمصلين، والاسلام بالمسلمين، والازهر بالازهريين، اكتبوا هذا، الاسلام بالمسلمين والازهر بالازهريين، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، نعيب اسلامنا والعيب فينا، وما لاسلامنا عيب سوانا، نعيب أزهارنا والعيب فينا، وما لأزهارنا عيب سوانا. لا يزال بنيانهم مسجدهم ريبة وشك، إلا أن تقطع قلوبهم، إلا القلوب تتقطع أو تقطع بالبناء المفعول لأطل صف حبر الروى، يدل على إيه؟ إما تتقطع يعني ليس بهواهم، أو تتقطع بهواهم. تتقطع هذه القلوب النجسة وتأتي قلوب نظيفة. لابد هذه القلوب النجسة تتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بفكامهم، لا، ما بأنفسهم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا أنه مثلا أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لم يقل بحكامهم. فهذه القلوب إن تغيرت وتقطعت وآتت بقلوب نظيفة، سواء كان بهواهم وبإرادتهم تقطع البناء الفاعل، أو تقطع بغير هواهم، يعني مع كثرة سماع القرآن وسماع ومجاورتهم للناس الطيبة يوم يتغيرون. المهم قراءة يعقوب إلى أن تقطع، ما الفرق بين إلا وإلى؟ إلى حرف جر، لكن إلا الاستثناء، إلا أن تقطع استثناء، إلا أن تقطع يعني كأن عايز حتى تتقطع القلوب النجسة وتأتي بقلوب نظيفة. قال الشاطبي رحمه الله: وعم بالأواو الذين وضم في من أسس مع كسر وبنيانه ولا، يبقى المدنان بن عامر قرأوا الذين بالأواو، ونافع وابن عامر قرأ فمن أسس بنيانه أم من أسس بنيانه. ثم انتقل فقال: وجرف سكون الضم في صفو كامل، تقطع فتح الضم في كامل على شفا جرف هار او هير على حسب القراءه بتاعته، بيسكن الضم جرف، سكن ضم الراء في صفو كامل، في حمزه وصفو شعبه وكامل ابن عامر. طبعا في الطيبه جرف للخلف صفة حفا، زاد خلف العاشر وهشام بخلف من الطيبة، للخلف صفة حفا. وجرف سكون الضم في صفو كامل. كيف يعني؟ في مشكلة هنا. طيبة، جرف الخلف صفة منى، يبقى ابن عامر بخلف هشام وشعبة وحمزة وخلف العاشر. أما في غنى الجرف سكون الضم في صفو كامل، حمزة وشعبة وابن عامر زاد خلف العاشر في الطيب. وجرف سكون الضم في صفو كامل، جرف جرف عكس في صفو كامل، وفي صف كامل معاهم خلف العاشر، ابن عامر وشعبة وحمزة. طيب قال ايه؟ للخلف صفة منى، يبقى ابن عامر خلف هشام وشعبة وحمزة وخلف العاشر. ثم قال تقطع فتح الضم في كامل على، إلا أن تقطع قلوبهم، ضم تقطع أي تتقطع، اللي فتح في كامل على حفص وابن عامر وحمزة، فالباقي تقطع. وتقطع أصلها تتقطع، وتقطع أصلها تتقطع، والمبني هنا للفاعل، مبني هنا للمفعول. في كامل على تقطع مبني للفاعل، تقطع مبني للمفعول. ابن الجذر قال إلا إلى أن ظفر، يعني إلا أن تقطع، يقرأها يعقوب إلى أن تقطع، إلى أن إلى حرف جر، أما إلا استثناء. ثم قال شعبة تقطع ضمت له صف حبرا روى، أتلو نافع صف شعبة حبرا أبو عمرو بن كثير روى الكسائي وخلف العاشر يقرؤون تقطع، أتلو صف حبرا روى يبقى معهم خلف العاشر. أما في الشطبيق في كامل على اللي قال بتفتح الضم في كامل العلى، يبقى راح مع في كامل العلى ابو جعفر ويعقوب، وراح خلف العاشر مع شعبه مع ابو عمرو بن كثير والكسائي ونفح. نعم تقطع، قلنا تتقطع حسب التاء تخفيفا مبنيه للفاعل، يعني بارادتهم تتقطع القلوب النجسة ويأتون بقلوب نظيفة، فيستحق أن يكون هذا البنيان مسجدا، يزال بنيانهم يقول مسجدهم ويزال تفيد استمرارية. أما أطلو صف حبرا روى يقرأ تقطع أي تتقطع مبني المفعول. ثم قال الشاطبي رحمه الله بيت 737 يزيغ على فصل، يعني حفص وحمزة من بعد ما كاد يزيغ قلوب هي التذكير، والباقي تزيغ، تزيغ بالتاء التأنيث، والتأنيث للتكسير، وقلوب جمع تكسير تؤنث وتذكر. فالزيغ قليل ولا كثير على حسب الزيغ يعني. كاد يزيغ، وطبعا اذا جاءت كاد تأتي بعكس ما ايه؟ ما جيئت يعني، فذبحوها وما كادوا يفعلون، اذا ذبحوها نعم. لأن يعني جاءت بالنفي، أما هنا إيه؟ بعد ما غتاب الله على النبي والمؤمنين الذين اتبعوه في ساعات الأسرة، من بعد ما كاد يزيغ قلوب، بعد ما كاد تزيغ، يبقى هل زاغت القلوب؟ لم تزغ لا قليلا ولا كثيرا، لأنه بيتكلم على من؟ غتاب الله على النبي والمؤمنين والأنصار الذين اتبعوه في ساعات الأسرة، ما هو هؤلاء يزيغ قلوبهم؟ فلا يزيغ لا قليلا ولا كثيرا، التسكيت للتقليد والتأنيث للتكثير. كذا تاتي على عكس الجراد بتاعها، قال كذا يزيغ وكذا تزيغ، اذا هو على عكس الايه؟ فذبحوها ما كانوا يفعلون، جاءت بالنفي اذا تاتي بالاثبات على عكس ما جاءت. ما هي دي لغه عربيه، نحن نحارب حتى نفهم اللغه، سامحوني سامحوني في هذا في هذه المساله، وسامحوني للاطناب، يعني اسف للاطناب. يقول ابن الجزري رحمه الله يزيغ عن فوز، عن حفص وفوز حمزه، ما هو يزيغ على فصل ايضا، يبقى كده يزيغ القلوب بالتذكير حفص وحمزة عن فوز الشاطبية على فصل، يدعو على فصل. مسألة سهلة، الله يرحم هؤلاء الناس والله. والله نحن بغيرهم لا نساوي شيئا، وبغير هذا العلم لا نساوي شيئا. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخطب به آخرين. اللهم ارفعنا بالعلم يا رب، وارفعنا بهذا القرآن يا رب العالمين، وارفعنا ببركة هؤلاء الناس. يقول الشاطبي رحمه الله: يزيغ على فصل يرون مخاطب فشا. يبقى حمزة خطأ قرأ: أولا ترون أنهم يفتنون بتاء الخطاب، والبقاء وطبعا مع حمزة يعقوب. وزي قال ابن الجزري: يرون خاطبه فيه ظعن، فيه حمزة وظعن يعقوب. أولا يرون، أولا ترون، هو يخاطب المنافقين يقول: أولا ترون أنكم أنهم مفتنون في كل مرة، في كل عام مرة أو مرتين، والخطاب والغيبة للالتفات. أولا يرون باقي القرآن، أولا يرون كحفص، أولا يرون أنهم مفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولو يذكرون. يعني هؤلاء المنافقون أولا يرون أنهم مفتنون في كل عام، يفضحون مرة ومرتين ولكن لا يتوبون عن هذا النفاق ولا يعتبرونه. يعني واحد مثلا ايه منافق ضرب فيك بومبه مثلا، وانت عرفت، تقول له: يا اخي انت لماذا تفعل هذا؟ يقول لك: والله انا اريد مصلحه، انا كنت خايف عليك، واتخذوا ايمانهم جنه. وسبحان الله كلامهم كذب يساوي. اذا لم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده، كلامهم كذب يساوي. يقول الشاطبي رحمه الله: يزيغ على فصل يرون مخاطب فشا، ومعي فيها بيئين حملا أو جملا أو جملا. معي أبدا، معي عدوة، يا إضافة. طبعا معي عدوة حفص مخالف في الفتح بالإسكان، ومعي أبدا مع حفص بن عامر والحرميون وأبو عمرو. الحرميون يعني نافع وابن كثير وأبو جعفر. وطبعا معي جت في القرآن 11 مرة، مرتين هم في التوبة، مرتين في الشعراء، ما معي من المؤمنين، وما معي ربي زيدين، وثلاثة معي صبرة في الكهف، وأول واحدة أرسل معي في إسرائيل في الأعراف، وذكر معي في الأنبياء، ومعي أريد أن يصدقني في القصص، ومعي معي أوراق أمانة. يكفي هذا يكفي هذا يكفيكم هذا. خلاص اخرجوا المستفيدين، اخطاوا ان شاء الله. اتفضل، حد عنده سؤال؟ اتفضل.